ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالمرأة وما يتعلق بالتلفظ. المرأة تحرم فيما شاءت من الثياب، وذلك لأنها مأمورة بأن تستر بدنها كله، وليست كالرجل الذي يكشف رأسه، بل تستر بدنها فتحرم فيما شاءت من الثياب. تحرم في الأسود أو الأخضر أو الأحمر، الثياب التي ليس فيها تشبه، تشبه بالرجال، والثياب الواسعة، ولها أن تلبس الخمار على رأسها، ولها أن تلبس العباءة أو المسلح وتجعله على رأسها، إلا أنها تبتعد عن التشبه بالرجال في لباسهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من الرجال بالنساء، المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء، يعني سواء تشبها في اللباس أو تشبها في الكلام وغيره. فالمرأة لا تتشبه بالرجال، والرجل لا يتشبه بالنساء. وأما تخصيص بعض الأمة إحرام المرأة بالأخضر أو الأسود أو غيرهما فلا أصل لذلك، تحرم بما شاءت من أحمر أو أخضر أو أسود أو أزرق أو نحو ذلك، لأن لها أن تحرم فيما لا يشبه لباس الرجال. بعد ذلك ذكر ما يفعله المحرم عند الإحرام بعد اللباس، بعد الفراغ من الغسل والتنظف ولبس ثياب الإحرام، ينوي بقلبه، النية محلها القلب، ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، ثم يشرع له التلفظ بما نوى. ليس هناك من الأعمال ما يتلفظ به إلا الإحرام. دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني وأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. الإهلال هو التلبية. إذا كانت نيته العمرة قال: لبيك عمرة، اللهم لبيك عمرة. وذلك إذا كانت عمرة مستقلة، عمرة في رمضان أو في شعبان أو في رجب أو في جمادى. وكذلك إذا كانت عمرة يتمتع بها إلى الحج، يعني يحرم بها ثم يتحلل ثم يحرم بعد ذلك بالحج، يقول: اللهم لبيك عمرة. ولا حاجة إلى أن يكون متمتعا بها إلى الحج، وإن قال ذلك فلا بأس، لأن الله تعالى قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. إذا كانت نيته الحج كالمفرد قال: لبيك حجا، اللهم لبيك حجا. وإذا كان قارنا قال: لبيك عمرة وحجا، اللهم لبيك عمرة وحجا. النبي صلى الله عليه وسلم حفظ عنه أنه كان يلبي بهما معا، أنه تارة يقول لبيك عمرة وحجا، وتارة يقول لبيك عمرة، وتارة يقول لبيك حجا، وذلك لأنه أحرم بالحج والعمرة جميعا. ولما أحرم بهما صار يحرم بهما، يلبي بهما جميعا، وكذلك أيضا صار يلبي بواحدة منهما في بعض الأحيان. النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. الأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استواءه على مركوبة من دابة أو سيارة أو غيرهما. لقد اختلف متى لبى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فرجح كثيرون أنه لبى وهو في مصلاه، لما أنه صلى الصبح لبى وهو في مصلاه وقد لبس، وقال لبيك عمره أو لبيك عمرة وحجة، فنقل ذلك آخرون. ثم بعدما ركب ناقته لبى أيضا، وكأن الشيخ رحمه الله ترجح عنده أنه ما لبى إلا بعدما استوى على راحلته، والأرجح أنه يلبي في مكانه الذي صلى فيه، ويكرر ذلك إذا ركب على سيارته ونحوها. ثم لما أنهم استووا على البيداء، المكان المتسع دون ذي الحليفة، لبى أيضا، وسمعه الذين حوله فلبوا، وسمعه من وراءهم فلبوا، حتى ارتج المكان تلبية، التلبية النبوية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لما أهل بعدما استوى على راحلته انبعثت فيه من الميقات إلى السير. هذا هو الأصح من أقوال أهل العلم. هكذا رجح الشيخ أنه ما لبى إلا بعدما ركب، ورجح آخرون أنه لبى في مصلى، والكل حق. ولا يشرع له التلفظ بما نوى إلا في الإحرام خاصة لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ذهب بعض العلماء كالشافعية إلى أنه يتلفظ بالعبادات كلها، فكأه تجدهم يتلفظون عند الصلاة. إذا أراد أحدهم أن يصلي يقول: نويت أن أصلي لك يا ربي صلاة الفجر مأموما خلف إمام في وقت الصلاة أداء ليست قضاء ركعتين مستقبل القبلة، ويسرد مثل هذا. الله أعلم بما في قلبك، فلا حاجة إلى أن تخبر الله تعالى بما نويت. النية محلها القلب، التلفظ بها بدعة، فلا حاجة إلى ذلك. كذلك أيضا عند الوضوء، إذا أرادوا أن يتوضأوا يقول أحدهم: نويت أن أتوضأ وضوءا شرعيا لأداء صلاة كذا وكذا، ويتلفظ بهذه النية. كذلك أيضا يمكن أنكم تسمعون بعض المطوفين الذين إذا دخل أحد المحرمين جاء إليه وقال: تريد أن أطوفك أو أدعيك؟ فأول ما يبدأ يقول: قل نويت أن أطوف طواف عمرة أو طواف حجة سبعة أشواط حول البيت الحرام أو ما أشبه ذلك. وإذا جاء إلى المسعى قل: نويت أن أسعى لله سبعة أشواط سعي حج أو سعي عمرة، مبتدئا بالصفا مختتما بالمروة. هذا كله لا أصل له، بل هو بدعة. الله أعلم بما في القلوب، فلا حاجة إلى أن يتلفظوا عند الطواف ولا عند السعي ولا عند الجمرات ولا غير ذلك. لا يتلفظ في شيء من العبادات بالنية. لا يقول: نويت أن أصلي ركعتين صلاة الصبح، ولا نويت أن أطوف طواف عمرة سبعة أشواط. التلفظ بذلك من البدع المحدثة، والجهر بذلك أقبح وأشد، أشد إثما، لأنه إعلان لهذه البدعة. لو كان التلفظ بالنية سنة ومشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم وأوضحه للأمة بفعله أو بقوله، ولو كان مشروعا لسبق إليه السلف. وسئل الإمام أحمد رحمه الله: هل تقول عند افتتاح الصلاة شيئا؟ فقال: لا،

أكثر من 400 كيلومتر. الميقات الثاني الجحفة وتسمى مهيعة، قرية قريبة من رابغ، وكان الناس يحرمون منها قديما ثم خربت وصار الناس يحرمون من رابغ من قديم. ذكر ذلك ابن حجر في فتح الباري أن الناس في زمنه يحرمون من رابغ، وهي قبلها بنحو 5 كيلو أو قريبا منه. الحكومة أيدها الله، بنت مسجدا بالجحفة، مسجدا كبيرا للإحرام، وسفلتت الطريق الذي يمر به إذا سار المسافر من رابغ نحو 5 كيلو وجد طريقا وسفلة عن يساره يتوجه للشرق ينتهي بالجحفة، وهناك مسجد مهيئ لمن أراد أن يحرم، مهيئ بالمياه ومهيئ بالمطالب، وعنده باعة يبيعون الحرم والحزام ونحو ذلك. هذا ميقات أهل الشام وأهل مصر وأهل المغرب وأهل أفريقيا الذين يأتون عن طريق البر. يقول الناس يحرمون من الرابغ، من أحرم من الرابغ قد أحرم من الميقات، لأن الرابغ قبل الجحفة بيسير. الميقات الثاني قرن المنازل، ويسمى أيضا قرن الثعالب، وهو عبارة عن حزم مرتفع قليلا قدام السيل، قدام الوادي الذي يجري معه السيل. هذا الوادي سمي السيل، وقدامه على حده مكان كالضرب، واحد الضراب، هذا يسمى قرن الثعالب أو قرن المنازل، ويمتد أيضا من الجهة الجنوبية ومن الجهة الشمالية، يسمى السير. بني فيه أيضا هذا المسجد الكبير مسجد الميقات، وجعل شرق الوادي، فمن أحرم منه أحرم من الميقات، ومن تجاوز الوادي نحو 40 متر أو نحوه فإنه يكون قد هذا ذلك القرن الذي هو قرن المنازل. يحرم منه الآن أهل نجد وأكثر أهل الطائف وأهل المشرق كلهم، بدل ما كانوا يأتون من جهة العراق صاروا يأتون من جهة البحرين ومن جهة الأحساء والدمام ونحوه، فيحرمون من هذا الميقات. وفي سنة 85 فتح الطريق الذي ينزل من الهدى يسمى الكراء، ولما فتح وأغلق ذلك الطريق الأول الذي هو طريق السيل صار الناس يأتون من هذا الطريق ويشق عليهم أن يذهبوا إلى السيل. فسئل شيخنا الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله هل يجوز الإحرام من هذا الطريق، فسأل وتحقق أن وادي محرم أنه محاذ للسيل وأنه فرعه وأنه يسمى قرن، ويسمى قرن المنازل وقرن الثعالب أيضا، فأفتى بأن من جاء من هذا الطريق الجديد يحرم منه. وبنت الحكومة فيه مسجدا كبيرا، وقبله أيضا بنى الذي أصلح بن لادن مسجدا صغيرا وجعل تحته مدرسة، وفيه يقول بعضهم جزى الله المعلم كل خير ورقاه إلى أعلى المنازل، بنى لله بيتا فيه دارا لنشر العلم في قرن المنازل، فسمي قرن المنازل لأنه فرع. فمن أحرم من جاء من الطائف ومر بالهدى يحرم من وادي محرم. الرابع يلملم، ميقات أهل اليمن ويسمى الآن السعدية، أنه ثلاث مراحل أو أقل، وفيه أيضا مسجد معمور واسع يحرم الناس منه، يجدون فيه من يخدمهم، يجدون فيه كل ما يحتاج إليه، يحرم منه أهل تهامة وأهل جزان وأهل اليمن الذين يأتون عن طريق البر، يحرمون من ذلك الميقات. الميقات الخامس ذات عرق، وهي ميقات أهل العراق، وذلك لأنه لما عمرت الكوفة فكانت قبل ذلك صحراء والبصرة والقرى التي في العراق، وصاروا يحجون من بلادهم يأتون من جهة الشمال، فقالوا لعمر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل أهل نجد قرن وإنه جور عن طريقنا، فقال انظروا حذوها من طريقكم، فوقت لهم ذات عرق وتسمى الآن الضريبة، ولكن لا يمرها طريق، لم يسفلت الطريق الذي يأتي من العراق إليها، فصار أهل العراق إما أن يدخلوا من طريق الدمام، وإما أن يأتوا من طريق هائل من طريق عرعر من تلك الجهات، ويحرمون من ميقات أهل المدينة. فهذه هي المواقيت التي هددها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن مر عليها من أهلها فإنه يحرم منهم. فلو مر مثلا أهل الشام عن طريق المدينة أحرموا من ذو الحليفة، وكذلك لو ما ذهب أهل نجد عن طريق المدينة أحرموا من المدينة، وكذلك أهل نجد لو مروا من طريق اليمن أحرموا من ميقات اليمن. الواجب على من مر عليها أن يحرم منها، يحرم عليه أن يتجاوزها بدون إحرام إذا كان قاصدا مكة يريد حجا أو عمرة، سواء كان مروره عليه عن طريق الأرض أو عن طريق الجو، يعني برا أو جوا يحرم منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت هذه المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. كان المشايخ الأولون كذلك العلماء يفرضون على كل من مر من هذه المواقيت أن يحرم، ويقولون إن لها حرمة إذا مررت عليها وأنت قاصدا مكة فإياك أن تتجاوزها حتى تحرم، إن كان في زمن حج فأحرم بالحج، وإن لم يكن زمن حج فأحرم بعمرة، هكذا ذكروا. ولكن الصحيح أنه لا يلزم كل من مر عليها، وإنما يلزم من نوى أن يحرم بحج أو عمرة. المشروع لمن توجه إلى مكة من طريق الجو بقصد الحج أو العمرة أن يتأهب، إذا كان في الطائرة يتأهب، يغتسل ويتنظر ويتطيب في بيته ويأخذ معه إحرامه، يتأهب بالغسل نحوه قبل الركوب. فإذا ركب ودنا من الميقات لبس إزاره ورداءه ثم لبى بالعمرة إن كان الوقت متسعا، وإن كان الوقت ضيقا لبى بالحج مفردا. يقول إنه بذلك يكون قد عمل بهذا العمل. بعض الناس يأخذ معه إحرامه وينتظر أن يعلنوا بمحاذاة الميقات، وقد لا يعلنون فيتجاوز الميقات ولا يشعر إلا وهو في جدة، فيكون قد تجاوز الميقات. في هذه الحال عليه أن يرجع في السيارة إلى الميقات إلى أدنى الواقيت ويحرم منه، أو إذا أحرم من جدة فإن عليه دم لأنه تجاوز الميقات فعليه دم جبران. وبعض الناس إذا أقبلوا على الميقات نعس أو غفل ولا يشعر إلا وقد تجاوزوا، فيكون قد أحرم بعدما جاوز الميقات. نقول الأولى أنك تحرم قبل الميقات بخمس دقائق أو بعشر دقائق أو بنصف ساعة، أفضل من أنك تغفل حتى تتجاوز الميقات. ويقال كذلك أيضا في من جاء عن طريق البر، أنك إذا كان الوقت متسعا جئت مثلا في اليوم الخامس أو السادس أو الرابع تحرم بعمرة وتنتهي منها، وإن كان الوقت ضيقا جئت في اليوم الثامن أو التاسع تحرم بالحج مفردا. هذا هو الأفضل. لو لبس إزاره ورداءه قبل أن يركب الطائرة أو قبل أن يدنو من الميقات فلا بأس، ولكن لا ينوي الدخول في النسك ولا يلبي بذلك إلا إذا هذا الميقات أو دنا منه، يعني قرب منه. يقول لبيك حجة لبيك عمرة إذا قرب منه ولو قبل أن يحاذيه بخمس دقائق أو عشر دقائق. النبي صلى الله عليه وسلم أحرم إلا من الميقات، الواجب على الأمة التأسي به بذلك كغيره من شؤون الدين، لأنه أسوة الأمة. قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي تأسوا به. وقال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع خذوا عني مناسككم، لما أنه علم الأمة المناسك قال خذوا عني مناسككم. أما من توجه إلى مكة ولم يكن يريد حجا ولا عمرة مثل التاجر والحطاب وحامل البريد والمسافر الذي لغرض من الأغراض فليس عليه إحرام إلا أن يرغب في ذلك، يعني ما يلزم. كانوا يقولون كل من مر على الميقات يحرم إلا الحساس والحطاب والبريد الذي يتردد كل أسبوع أو نحو ذلك لأن عليه مشقة، وأما الذي له مثلا سنة ما مر بهذه المواقيت أو أكثر فإنه يشرع له ألا يتجاوزها إلا بإحرام بأمرة إذا لم يكن في وقت حج. النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. مفهومه أن من مر على المواقيت وهو ما قصد حجا ولا عمرة أنه لا يلزمه أن يحرم، بل يتجاوزها بدون إحرام ويدخل مكة. وكذلك الذي جاء لعمل من قبل الدولة فإن له أن يتجاوز بغير إحرام، وإن تيسر له أن يحرم وتمكن من أداء العمرة فإن عليه ذلك وهو الأفضل. هذا من رحمة الله تعالى بعباده وتسهيله عليهم، فله الحمد والشكر على ذلك. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة سنة ثمان دخل بغير إحرام، لأنه دخل غازيا، دخل في غزو فدخل بغير إحرام وعلى رأسه المغفر الذي هو الجنة التي يشتر بها الرأس، لكونه لم يرد نسأ حجا ولا عمره، إنما أراد فتح مكة وإزالة ما فيها من الشرك. يقول: أما من كان مسكنه دون المواقيت سكان جدة يحرمون من بيوتهم ويعدون المواقيت، وأم السلام وبحرة والشرائع وبدر التي كانوا يغرون بها إذا كانوا عن طريق المدينة، ومستورة وكذلك أشباهها مثل الزيمة ومثل الجموم والقرى التي على الطريق، هؤلاء دون المواقيت لا يلزمهم أن يذهبوا إلى شيء من المواقيت، بل يحرمون من مساكنهم، يحرمون بميقاتهم. ميقاته هو بلده، مسكنه الذي يسكن فيه، يحرم منه بحج أو بعمرة. لو كان له مسكنان، مسكن دون المواقيت ومسكن وراء المواقيت، له الخيار. إذا كان مثل أهل ينبع، إذا كان أحدهم له مسكن في جدة وله مسكن في ينبع أو في رابغ، له الخيار أن يحرم من هذا أو من هذا. ولو أحرم من الأقرب من جدة فلا حرج عليه، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: من كان دون ذلك فمهله من أهله أو من حيث أنشأ، حتى أهل مكة يهلون من مكة. ثم من أراد العمرة وهو في مكة فلا يحرم بها من منزله ولا من داخل الحرم. لماذا؟ لأن كل نسك يشرع فيه أن يجمع بين الحل والحرام، فالحجاج من آل مكة يحرمون من مكة ثم يخرجون إلى عرفة، وعرفة ليست حرام، ثم بعد ذلك يدخلون فيجمعون بين الحل والحرام. فإذا أراد المحرم الذي من أهل مكة أن يأتمر فلا يحرم من مكة، لأن أعمال العمرة كلها في مكة، بل يخرج إلى أدنى الحل ويحرم ويدخل مكة. يقول: لو كان الإحلال بالعمرة من مكة جائز لأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لعائشة، ولم يكلفها بالخروج إلى الحل، وهذا أمر واضح. لما أنه أمرها بالعمرة قال لعبد الرحمن: اخرج بأختك إلى التنعيم، فخرج بها وأحرمت من هناك بأمره مكان عمرتها. هذا هو قول الجمهور، هو أحوط للمؤمن، لأن فيه العمل بالحديثين. يعني بعض الناس، بعضهم يستدل بحديث حتى أهل مكة من مكة ويقول إنهم يحرمون من مكة، وهذا خطأ. الصواب أنهم يخرجون للعمرة. نواصل بعد الظهر إن شاء الله.